بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 16 بعد 100، كتاب الصلاة من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. مسألة: ما هي الحكمة من الإشارة بالسبابة أثناء التشهد؟ الجواب: جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، أي أثناء التشهد، وأشار بإصبعه وأتبعها بصره، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهي أشد على الشيطان من الحديد، يعني السبابة. رواه أحمد في مسنده برقم 5964، وهو في كتاب الإمام الألباني أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، المجلد الثالث، صفحة 839. والشاهد منه أن الإشارة بالإصبع السبابة أثناء التشهد فيه إغاظة للشيطان، لهي أشد عليه من الحديد، يعني أشد عليه من النبل والسهام والرماح، لما اشتمل عليه التشهد من ألفاظ التوحيد. فالذي يقرأ التشهد يقول في تشهده: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم على إبراهيم والد الحنفاء عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا فيه إغاظة للشيطان، وهذا يعني أن الله يصرف عن المصلي وسوسته وكيده وما قد يطرأ في الصلاة مما يشغل المصلي نتيجة حرص الشيطان على إغوائه في صلاته. فإذا هذا فضل عظيم إذا التزمه المصلي. الإشارة بالسبابة أثناء قراءة التشهد سنة مستحبة وليست واجبة، فمن حققها كبت عدوه الشيطان، وكان هذا الأمر أدعى للخشوع في صلاته. ومن فوت على نفسه الإشارة بالسبابة وأهمل هذا الأمر صلاته صحيحة، لكنه جعل للشيطان مدخلا ليغويه ويشغله. والصلاة إذا أداها المصلي بسكينة وخشوع وتؤدة وتركيز كان فضله أعظم ممن يؤدي الصلاة بغير ذلك. وهذا عبد الله أفادنا أنها 10 لغات في إصبع، ذكرها النووي في شرحه على صحيح مسلم. قال: فيقال كسر الهمزة وفتحها وضمها مع كسر الباء وفتحها وضمها، والعاشرة أصبوع، وأفصحهن كسر الهمزة مع فتح الباء، إصبع، هذا هو أشهرها. هذه فائدة. الإمام النووي يذكر أن في إصبع 10 لغات: كسر الهمزة وفتحها وضمها مع كسر الباء وفتحها وضمها، والعاشرة أصبوع، وأفصحهن كسر الهمزة مع فتح الباء. ما شاء الله. ومن باب الفائدة أيضا ذكر أن الخاتم فيه لغات، يقال خاتام، خاتام وخيتام، هذه لغات، خاتام وخيتام 4 لغات. قال: وفيه جواز، نعم، والخاتم بكسر التاء وفتحها، خاتم خاتم، ويقال خاتام وخيتام 4 لغات. طيب، ننتقل مسألة: أين يكون بصر المصلي أثناء قراءة التشهد؟ أين يكون بصره أثناء قراءة التشهد؟ أنت ترى أن الكثير ممن لا يضبط صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وربما أثناء قراءة التشهد نظر إلى أمامه باتجاه القبلة، أو شرد ذهنه وصرف بصره يمينا وشمالا، وهذا من أخطاء المصلين. بينما السنة والجواب على هذه المسألة أن يكون بصره إلى موضع إصبعه السبابة، إلى إصبعه السبابة أثناء قراءة التشهد. ويدل على ذلك ما جاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته، رواه أبو داود برقم 1275 وإسناده حسن، وقد صححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود المجلد الرابع صفحة 145 صفحة 145. الحديث أمليناه عليكم من قبل أنه في سنن النسائي، فيراجع هذا إما في سنن النسائي أو في سنن أبي داود، لكن جزما أن الحديث قد صححه الإمام الألباني في سنن أبي داود برقم 990، فلعل هذا الرقم الذي ذكرناه لكم في سنن أبي في سنن النسائي، في سنن النسائي رواه النسائي في سننه برقم 1275، ورواه أيضا أبو داود برقم 990 وإسناده حسن، وهذا اللفظ للنسائي، والحديث أصله في مسلم لكن بغير ذكر هذا اللفظ لا يجاوز بصره، لا يجاوز بصره إشارته، هذه خارج الصحيح. فما هو الشاهد من الحديث؟ قوله لا يجاوز بصره إشارته، فمن السنة أن يكون البصر والنظر إلى السبابة أثناء قراءة التشهد، هذه سنة بلا خلاف، وهذا مما يجعلها أكثر تركيزا، فإذا ما صرف بصره يمينا وشمالا أفقده هذا الأمر الخشوع، فموضع البصر أثناء قراءة التشهد يكون إلى السبابة لا يجاوز بصره إشارته، هذا هو الشاهد من الحديث، فإذا هذه سنة. وفي حديث ابن عمر المتقدم كان ابن عمر إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بإصبعه وأتبعها بصره، هذا يؤيد هذا اللفظ. مسألة، بعد أن ينتهي من قراءة التشهد الثاني هل يستمر بالإشارة بالسبابة أم ينزلها؟ يعني بعد أن يقرأ الصلاة الإبراهيمية فهل يبقي السبابة على ما هي عليه في الإشارة أم ينزلها بعد أن ينتهي من التشهد ومن الدعاء الذي يكون خاتمة الصلاة وقبل السلام، هل يبقي السبابة كما هي عليه أم ينزلها؟ الجواب، قال الإمام ابن باز رحمه الله كما في فتاوى نور على الدرب المجلد الثامن صفحة 356، السنة الإشارة في التشهد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بالسبابة في الأحاديث الصحيحة في التشهد الأول والأخير، يشير بها للوحدانية عليه الصلاة والسلام ويقبض الأصبع كلها ويشير بالسبابة في التشهد الأول والأخير، ولا تزال منصوبة إلى سلامه من التشهد الأخير عليه الصلاة والسلام، انتهى. هذا هو الشاهد. نختم بهذه مسألة، كل ما تقدم من الإشارة بالسبابة والنظر إليها أثناء التشهدين هل هو واجب أم مستحب، يعني أثناء التشهد الأول والثاني؟ الجواب، هو سنة مستحبة بالإجماع، لا خلاف بين أهل العلم أنها سنة مستحبة، لو أنه صلى بغير إشارة بالسبابة أثناء قراءة التشهد ولا نظر إليها ولا قبض الأصابع غير السبابة، صلاته صحيحة وخالف السنة. وغدا بإذن الله سبحانه وتعالى نقرأ ما يتعلق بالدعاء الذي يقال قبل السلام، الاستعاذة من الأربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر إلى آخره. ما أعلم أنه أثناء قراءة التشهد ينظر إلى موضع سجوده، وإنما النظر إلى موضع السجود يكون أثناء القراءة للفاتحة وما تيسر من القرآن، وكذلك حال الركوع وحال الجلسة بين السجدتين. هذا هو السنة. يترك الإصبع منصوبة إلى أن يسلم، والأمر في هذا واسع، هذا هو الخلاصة، الأمر واسع. إن شاء بعد أن يقرأ الدعاء ينزلها أنزلها، وإن شاء أن يبقيها إلى بعد أن يسلم جاز له، فالأمر في هذا واسع. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.